توكسيكومان في عشقك وهواك توكسيكومان كي بغيتي ننساك سبابي لامور كيف المسحور سبابي لامور توحشت بالها وعقلي راح راح راح راح راح العشق اللي دارها راه قلبي طاح يا يا يا يا عشقك نمبر وان اللي بغى عمري نجيب مليون نعشق فيك انا فور عشقك كتبه في القانون في حكاية الحب يسموني عاشق مجنون يا سديت عليا في قلبك كيف المسجون يستهويني الامور يا للا كيجي ما تقول تي ما بلو بيل استوار قلبي بحبك مشحون معادلة صعبة وكل شي راح فيه موزون خلينا نتعاشقو طلقي صراح المغبون توحشت بالها وعقلي راح راح راح راح راح العشق اللي دارها في قلبي نبغيها فرحانة وديما الضحكة في عينيها واللي نعت فيها عيني غادي نعميها عليها دعوة الخير على اسمي تنسميها ونعطيها نانا مرا يتستهل نامرا توحشت بالها وعقلي راح راح راح راح راح العشق اللي دارها في قلبي عشقك وهواك توكسيكومان كي بغيتي ننساك سبابي لامور كيف المسحور سبابي لامور